Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada malam ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menemui malam ini, yakni bertepatan pada malam nuzulul Quran. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang di mana turun wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang diawali dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mudah-mudahan dengan barokah malam nuzul Quran ini kita senantiasa diberikan kesempatan, diberikan ketetapan dan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan barokah dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Monggo kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, monggo yang mau ikut tadarus Al-Qur'an untuk meramaikan syiar bulan Ramadan, khususnya pada malam hari ini, bertepatan pada malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan diberikan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wafaqallahu jami'an wa habbahallahu sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون

يوسف عن نفسي قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إلا ما رحم ربي ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليتبوأ منا حيث نشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا يضيع ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا وإنا لفاعلون قال لفتيان قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم ردت إليهم في رحالهم لعلهم يعرفوننا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله